Oh. فدرني إلى توحيدي وطاعتي بأمره وسراجا منيرا. سمى الله سراجا لأنه في السراج تضع فيه الظلمة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بدلا كبيرا. بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى ولا تطع الكافرين أهلنا لمكة والمنافقين أهلنا للمدينة وجعلهم قال ابن عباس وقتادة معنا وأكبر على أداهم. وقال الزجاج لا تزاجهم عليه وهذا منزوم بآيات القتال. وتوكل على الله يأمره بالتوكل عليه وأنزه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. ومعنى وكيلا أرضا اللهم صل وسلم على صدره. يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة في تسبيحه. فلقى الله آدم ألقى ذلك النور في طينته فهبط الله في قلب آدم إلى الأرض وحملني في السفينة في قلب نوح وجعلني في قلب الخليل حين غلب به للناس. ولم يزل ينزلني من الأقلام الطاهرة إلى الأرحام الزكية الظاهرة حتى فرد الله من بين أبوي ولم يتعجل على جماعته. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه. Allah. سر الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما جاءت واني حملت ولا وجدت له مشدة ولا تعبا كما تجد النساء غير اني انكرت ربع خيمتي واتاني ات وانا بين النوم واليقظه وقال لي ارجعت بان نجدت حملتي فكاني اقول لا ادري وقال لا ان نجدت حملتي بسيد هذه ونبيها نبي الرحمه وذلك يوم الاثنين اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم فلما زنت ولادتي اتاني ذلك الهادي وقال ابوني يعينه بالواحد الصبر من شر كل ذي حدث بعد وكنت اقول ذلك اكرره مرارا كثيرا قيل لما اراد الله نور خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم امر جبريل ان اجمل زينته من مكان قبره ثم طاب بها جنات النعيم ورمجا بها نار التسليم وقبل بها الى بين يدي لا العلي العظيم ولا عرب من ذي خلق الله من ذلك العرب نور كل نبي جميل من الانبياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم النور الذي جمد عبر